يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان، يا رب القلم، يا معالي الملكوت عينك لم تنم. وفضلك مرجو لمن حار أو جنى.